ومن وسائل حفظ مصلحة النسل في الإسلام كراهية تنظيم النسل. تنظيم النسل يعني تأخيره مكروه على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال ذاك الوأد الخفي، كما عند مسلم في الصحيح. سئل عن العزل، ومعنى العزل أن الرجل إذا أوشك أن يقذف ماءه في رحم المرأة أخرجه خارجا حتى لا تحمل المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الوأد الخفي. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا لا يدل على التحريم، وإنما يدل على الكراهة، لأن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا، وفي رواية كنا نعزل والقرآن ينزل، فدل ذلك على أن ذاك النص إنما هو للكراهة. والفقهاء يقولون الكراهة تسقط عند الحاجة، لكن المطلوب من المسلمين إكثار النسل لمصلحة الدنيا والآخرة، ففي الدنيا قوة للمسلمين، وفي الآخرة تحقيق لمباهات محمد صلى الله عليه وسلم الأمم بأمته.